علشان أنقض وضوئي يقينا. هل هذا طريق مشروع؟ لا. الطريق المشروع أن لا ألا تلتفت لهذا الشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو الحل الصحيح. لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشك، تروح توضأ على قاعدتك. لكن على القاعدة النبوية إيش؟ لا تلتفت، الأصل بقاء الطهارة. وهذا أصل أسسه النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعم كل شيء موجود، الأصل عدم، الأصل بقاء وجوده، ولا تلتفت للشك فتستريح. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك في الطلاق. نعم. أرفع الصوت. لكن يكذب معلوم ما يجوز، ولهذا الكذب في الإصابة الناس الظاهر المراد المراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل. ولهذا قال إن إبراهيم كذب في ثلاث، وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول، لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يضاح. لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق، أكره أن يضاح، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني ايش من قيد يعني غير موثقه، وهذا لا شك من ينفره لانه مغروب. لكن لو قال هي طالق بناء على الاكراه فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب انه لا انها لا تطلق ما دام فعله اياه لداعي الاكراه فلا تطلق. لكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفع للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات. فهمتوها ثلاث حالات؟ فهمتوها؟ نفارق البحث ولا لا؟ ثلاث. الحال الأولى أن يتأول، هل واضح ولا لا؟ وشلون يطالق؟ طالق موثق. الثاني، الحال الثاني أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق لكن يقول بفتك منه، فهذه لا تقبل. الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنهما في الواقع مكره على الطلاق. نعم. بالنسبة لو اتصل واحد كلم في التليفون وقال فلان موجود وأشرت إلى الزاوية وقلت فلان موجود في بعض العلماء في سياقهم يقول ليس موجود هنا، فهل يعني هذا من الكذب أو من التأويل؟ لا، من التأويل. ليس إيجاز، ما في شيء. لا، إن كان لمصلحه مطلوب، وإن كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب. ها ها أنت يسأل عنك؟ كيف يسأل عنك وأنت جاوب؟ ها أو ما يعرف صوتك؟ ما يعرف صوتك. ها يعني مثلا اسمك محمد؟ يلا يا فيصل زام عليك، وين فيصل؟ ما هو موجود هنا.